بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم على الجنب 5 أشياء، وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا. والخامس اللبث، أي المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لقد عرفنا سابقا ما يحرم على الحائض، وكان من جملتها ما ذكر على الجنب أيضا، فإن الصلاة من شروطها الطهارة، والجنب يحتاج إلى اغتسال، ولذلك يحرم على الجنب أن يقرب الصلاة إلا بأحد أمرين: إما أن يكون متوضئا أو متيمما، وإما أن يصلي فاقدا للطهورين. أما الأمر الثاني فهو الطواف، والطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، وكذلك قراءة القرآن ومسه، حيث أمرنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي لكل من أراد أن يمس المصحف أو أن يحمله أن يكون متطهرا، أي غير حائض ولا جنب. ووصلنا إلى الأمر الخامس، وهو اللبث في المسجد. الإنسان إما أن يكون مارا في المسجد، أي مترددا فيه، يدخل ليأخذ حاجة معينة، أو أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، فإذا أراد الدخول من باب والخروج من باب آخر يسمى عبور. وربنا تبارك وتعالى استثنى هذا الأمر بقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فعابر السبيل يصح له أن يدخل من مكان وأن يخرج من مكان آخر، خاصة إن كان المسجد يصل ما بين حيين، مثلا لو دخل من باب وخرج من باب، كما يحدث، قد رأينا كجامع بني أمية مثلا، فإنك ترى أن له بابا شرقيا وآخر غربيا، بابا شماليا وآخر قبليا، إلى غير ذلك من الأبواب، فيستطيع أن ينتقل عبر أبوابه من مكان إلى آخر. ونضرب مثالا على هذا المسجد، ويوجد كثير من المساجد ما يصل ما بين حيين ولا يمكن الالتفات حوله مثلا، سواء أمكن أو لم يمكن، أراد الإنسان أن يدخل عابرا للسبيل مارا في طريقه في المسجد وكان جنبا، فذلك الأمر جائز. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له خصوصية حتى ولو كان جنبا يحل له المكث في المسجد. خرج بالمكث والتردد، يعني التردد أن يذهب ويعود، يذهب ويعود، يعني لا يشترط فقط الجلوس. فلو دخل الإنسان إلى المسجد وأخذ يعني يدور في هذا المسجد مترددا ما بين جوانبه، حكمه حكم الماكث في المسجد. خرج بالمكث والتردد العبور، فالعبور جائز، وذلك كما قلنا بدليل من كتاب الله عز وجل. قال: وبالمسلم الكافر. الكافر ننظر إليه من حالتين: الحالة الأولى من جهة اعتقاده، والحالة الثانية من جهة الإذن له بالدخول للمسجد، فلو خاطبناه فهو ليس أهلا للطهارة وليس أهلا للنية من أجل أن يقوم هذا الرجل فيغتسل قبل أن يدخل المسجد، فهو لا يعتقد مسألة الطهارة ومسألة الجنابة إلى غير ذلك من الأمور، ولذلك في نفسه لا يصح منه تطهير حتى لو قام فاغتسل. فما حكم اغتساله؟ هذا يحتاج إلى إسلام، يحتاج إلى نية من أجل أن يعتقد مسألة الغسل. طيب، هل هو في هذه الحالة بعدم اعتقاده لا يجب عليه الغسل، ولكن لا يصح له أن يدخل المسجد إلا بإذن، سواء كان من حاكم عام أو من واحد من المسلمين؟ ولقد كان بعض الكفار يدخل المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أصحاب وفد للنقاش مثلا من دولة معينة من قبيلة معينة، يتناقش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه، ولكنه هو الذي أذن له في الدخول إلى المسجد. صورة أخرى، من الممكن أن يكون مجلس القضاء معقود في المسجد ووجد الحاكم فيه، وكان هنالك خلاف ما بين مسلم وكافر، فطلب من الكافر أن يحضر إلى مجلس القضاء. في حضوره إلى مجلس القضاء إذن من السلطان في الدخول من أجل أن نحكم له أو عليه، وهذا الأمر جائز أيضا. إذن بالجملة ننظر إلى المسألة من طرفين، من مسألة اعتقاده فلا يكلف بالغسل، ومن مسألة أخرى ليس له الحرية أن يدخل إلى المسجد متى شاء، إنما يدخل إلى المسجد بإذن من المسلمين. خرج بالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب ليس له دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ قال: كإسلام، دخل كافرا وأعلن كلمة الشهادة أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام أو أمام أي حاكم من حكام المسلمين أو أمام أي واحد من المسلمين الدعاة إلى الله عز وجل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو إلى الإسلام لا يتكلم بنقاش منطقي أو بيزنطيني أو يعني فلسفي، لا، إنما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يدخل عليه واحد من الكفار ويطلب منه الإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه القرآن، فهو يسمع لكتاب الله عز وجل ويدخل الإيمان إلى قلبه عن طريق كتاب الله عز وجل. فإذا أراد هذا الكافر أن يدخل من أجل أن يستمع لكتاب الله عز وجل في المسجد جاز. أما أن نفعل وليمة وعن جار نصراني أو يهودي، أين الطعام؟ والله في المسجد. ندخل من أجل أن نأكل أو أن نشرب في المسجد، هذه المساجد نصونها عن مثل هذه الأمور، خاصة إن كان الدخول لغير المسلمين وسماع قرآن لا كأكل وشرب. وأن يأذن له مسلم في الدخول، إذا لا بد من الإذن، إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه. قعود الحاكم الذي يحكم ما بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم، إذن لكل من له خصومة أن يدخل إلى مجلس القضاء. ولهواء المسجد حرمة المسجد، ونعني بذلك لو أوقفت أرض مسجد هذه الأرض التي وقفت مسجد، هل نجتهد في هذه الأرض فنبني فيها بعض الطوابق، طابق مثلا للمسجد وطابق آخر ليس للمسجد؟ لا يصح في هذه الحالة. إذا وقف هذا المكان مسجدا فأرضه وسماؤه مسجد، ولا ينبغي لإنسان أن يتصرف فيه أبدا. أما إذا وقفت أرض لمصلحة المسجد، هنالك شيء آخر، هذه الأرض وقفت من أجل أعمال المسجد، فإن المسؤولين عن هذا الأمر يقومون بتقسيم المسجد وفق ما يعني تدعو الحاجة إليه. فالمسجد فيه مكان للمنارة، فيه مكان للاغتسال، فيه مكان لقضاء الحاجة، فيه مكان للوضوء، فيه مكان لسكن قيم المسجد، فيه إلى غير ذلك من الأمور. هؤلاء الذين يعني يريدون أن يصمموا هذا الأمر، هذه الأرض وقفت للمسجد، فالآن مثلا مثل هذا المسجد من الباب إلى هنا هذه الأحكام التي نتكلم فيها، أما حول سور المسجد في دورات المسجد كل ذلك تابع للمسجد، ليس له حكم المسجد، فيدخله الجنب والحائض والنفساء، أما ما خصص مسجدا فإن هذا المكان فقط هو الذي نحكم عليه بالمنع في هذا الوقت. فبعد بناء المسجد وبعد أن يأخذ شكلا معينا، فهل يجوز بعد ذلك أن نقيم فوقه أو أن نغير جزءا منه؟ فنقول والله نريد أن نغير المسجد مثلا اليوم إلى دار مثلا للنشر، أو والله لمصالح المسجد بعد وقفه وبعد بنائه، أو نؤجر مثلا قسم منه، أو ندخل بعض الحيض عليه، لا يجوز بحال من الأحوال. ولهواء المسجد حرمة المسجد مهما ارتفع ذلك. يعني مثلا مسجد من المساجد اليوم موجود في المدينة وقائم، فيأتي بعض الناس فيقول لماذا نحن لا نستفيد من الهواء، سنبني بدلا من هذا المسجد بناية ونعطي المسجد مثلا طابقا منه، وبعض الطوابق نستفيد منها ريعا للمسجد، ذلك لا يجوز لأن هواء المسجد مسجد. نعم لو قطع بساقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم، كما لو بسق في ثوبه في المسجد. يعني تلويث المسجد ممنوع، والانتقال في الهواء ذلك الأمر لا يضر، لنفترض أنه في مثلا نافذتين متقابلتين في المسجد، ولو بسق من مكان وخرج بساقه من مكان آخر من هذه، طبعا وهو يتأكد من عدم التلوث، هذه مسألة افتراضية، فهل نقول إنه لوث المسجد في الهواء؟ لا نقول إنه لوث المسجد في الهواء، لأنه لم يلوث أرض المسجد وإنما مر ذلك في هوائه. أرأيت إلى إنسان عطس في المسجد وأراد مثلا أن يخرج بعض الأوساخ من أنفه، فأخذ منديلا وبعد ذلك فعل ذلك في المسجد، ألم يفعل ذلك في هواء المسجد؟ ولكنه لم يلوث المسجد، فماذا فعل؟ أخذ ذلك المنديل فألقاه خارج المسجد. ولو قلنا بالحرمة لقلنا يحرم عليه أن يفعل ذلك في المسجد، وهذا لم يقله أحد من المسلمين. فهذه المسألة يعني تغتفر فيها لو فعل الإنسان شيئا في ثوبه، لا يعتبر ذلك في المسجد. ولقد اهتم المسلمون بنظافة مسجدهم حتى في الأوقات التي كان المسجد فيها حصى، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أثر نخامة في المسجد من بصاق أو غيره ماذا كان يفعل؟ حكه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ مسكا أو عطرا من الطيب ووضع مكان ذلك الوسخ طيبا صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد آنذاك عبارة عن حصى لا يوجد فيه أي شيء، فلقد عظم النبي عليه الصلاة والسلام من شأن المسجد. وعندما غلط ذلك الأعرابي فبال في المسجد، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عقب ذلك؟ قال: صبوا عليه ذنوبا من ماء، جيبوا سطل من ماء فاسكبوا فوق هذا المكان الترابي الذي فيه، وبعد ذلك يتشرب الماء إلى الأسفل، وعندما يتشرب الماء إلى الأسفل يطهر الظاهر. وبذلك قد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير أرض المسجد. وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو فلا يحرم عليه، يعني المكث واللبث في المسجد. قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا، ومال إليه النووي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال خاصة، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما فيه فضلاته طاهرة صلى الله عليه وسلم، نومه لا ينقض الوضوء، دخوله إلى المسجد جنبا جائز. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يفرق لنا ما بين خصائصه وما بين تعليمه، فإنه قد يفعل الأمر الأدون من دون الأفضل، وذلك من أجل بيان الجواز. يعني عندما يتوضأ صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا كاملا، فيفعل كما أخذنا عنه كل السنن، لكننا نراه مثلا أحيانا يتوضأ مرة مرة فنقول كيف فعل الأقل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه إلا الكمال. فإننا نقول إنما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين لنا حل فعل هذا الأمر لو اضطررنا إلى هذا الأمر. فالوضوء مرة ومرتين وثلاثة كل ذلك جائز. أيضا خرج بالمسجد المدارس، عندنا مدرسة شرعية مثلا أو غير شرعية وأردنا أن ندخل، فهل يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وهو في هذه الحالة جنبا؟ لا بأس في ذلك، إذ لا تحريم. يعني عندنا في الأرض إما مسجد أو غير مسجد، فقط المسجد هو الذي يحرم الدخول فيه جنبا. أما غير المسجد من الدكاكين يعني، ومن مثلا المحلات التجارية، من البيوت، من المدارس، يعني هنالك أشياء. وقد يكون هنالك بعض الأمر، مثلا أنا أعطي مثالا، تجاه سوق الحميدية كان مسجد، هذا المسجد أزيل هذا المسجد ثم جعل فيه بناء، أعطي المسجد فقط طابق، هذا المحلات التجارية في الأسفل لا يحق لجنوب ولا حائض أن تدخل إلى هذه المحلات، لأن الأصل فيها وقف، فهواؤها مسجد وأسفلها مسجد. وهذه من الأمور الصعبة التي ربما يوجد فيها حرج كبير. أنا أضرب مثلا على مكان معين، وبعض الناس يذهب فيريد أن يغير شيئا من الوقف بالحيلة أو في غير ذلك من الأمور، يعود إلى الواقف، شيء خرج عن ملك الواقف، فكيف تستطيع؟ يعني مثلا واحد وهب إنسان مالا معينا، وذلك الواهب يستطيع أن يتصرف في ماله، فهل تذهب ولا تقول إلى الواهب أن تسترجع هذه الربا؟ ما رأيك أن أسرق منه المال على أن تأذن لي؟ كلام يعني لا يسمح، لأنه خرج عن ملكه. عند بعد الخروج عن الملك لا يحق لك أن تذهب إليه، وقفه مسجد، ما رأيك أيها الواقف أن نجعل كذا وأن نجعل كذا؟ وقف وبني وصار ملكا لله عز وجل، فلا علاقة للواقف في هذه المسألة. ولذلك بعض الناس يدخل من أماكن يعني ومن طرق ملتوية في الحديث عن هذا الأمر، وهذا يعني لا أتصور صحته في حالة من الأحوال. وبلا عذر إذا حصل له عارض، يعني أحيانا بعض الطلاب حتى بعض الناس، واحد غريب دخل إلى المسجد فنام، ويحدث هذا، يعني ربما يحدث هذا حتى في بيت الله الحرام، حاج ذهب إلى بيت الله الحرام ليحج، وجاءته سنة من النوم نام قال بيك، بعد ذلك استيقظ فوجد نفسه قد احتلم في المسجد، فماذا عليه أن يفعل؟ يخرج من المسجد، هذا أمر لا قدرة له عليه، لا يستطيع أن ينفك عنه، سواء كان في أي مسجد من المساجد. هذا نسميه أمر عارض، أمر عارض، عرض له عندما نام نام طاهرا، لكنه عندما استيقظ استيقظ جنوبا. نقول له الآن حكمك حكم البار من المسجد، فورا قم واخرج من المسجد من أجل أن تتطهر. نعم. كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج، هذا الأصل أن يقوم مباشرة، ولكن الباب مغلق، أو يتهم مثلا هذا الإنسان أنه كان سارقا أو كفى أو لمسألة أمنية، يعني أشياء كثيرة من الأشياء التي ترد في أذهاننا. ما حكم هذا الإنسان الذي كان صار جنبا في المسجد؟ هل ينتظر إلى وقت يستطيع أن يخرج فيه من المسجد؟ ضروري والله يفتح الشبابيك ويفتح الإزاعة وينادي صفي المغرب افتحوا لي باب المسجد لأنه فلان جنوب صار، لا، لا يحتاج إلى هذا الأمر، بل يصح له أن يمكث في المسجد إذا كانت هنالك ضرورة، وبعد ذلك يخرج من المسجد. لذلك قال وتعذر عليه الخروج، أعطانا أمثلة لتعذر الخروج، لإغلاق باب، الباب مغلق، أو كان في زمن نهب لو طلع ممكن ينتهب أو إلى غير ذلك أو يقتل، أو لخوف على نفسه، نعم، أو كان في برد شديد مثلا أو حر شديد لو خرج لأصيب بمرض أو في عضو من الأعضاء، قال أو عضوه أو منفعة ذلك، ربما لو خرج أو أراد أن يخرج من المسجد صعنده مصلحة في بعض منافع جسده، مثلا كأن يفقد حاسة من حواسه بسبب الظروف الجوية الموجودة خارج المسجد، أو يفقد شيئا من ماله، عند ذلك نقول ابق في المسجد حتى تستطيع أن تخرج منه. إذا أو لخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث ولكن يجب عليه بالعكس المحافظة على المال، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على العضو، كل ذلك من الأمور الواجبة. لذلك نقول له رغم أنه جنوب ينبغي عليه أن يستمر في بقائه في المسجد خشية وصيانة على الأشياء التي ذكرنا، ولكن يجب عليه كما في الروضة، نقول له خفف عليك من هذه الجنابة، في ماء في المسجد اغتسل في المسجد وهذا أمر سهل. نعم، لا يوجد ماء، يوجد تراب، لكن التراب هنا أحد شيئين، إما أن يكون التراب من أصل المسجد، كان جدران المسجد من التراب، كل واحد إذا بده يفوت على الجامع ويريد أن يأخذ ترابا من المسجد بحك الحيط يصير جوار بعدين بالحيط، فصيانة للمسجد نمنعه من التيمم بتراب المسجد، لكن من الممكن أن تكون الرياح قد حملت ترابا إلى المسجد، هذا التراب المحمول إلى المسجد ليس ملكا للمسجد، نريد أن نخرجه من المسجد، فلو تيمم فيه فهل ذلك صحيح؟ نعم. لذلك قال نعم، ولكن يجب عليه كما في الروضة، نعرف أنه كتاب للإمام النووي، أن يتيمم متى؟ إن وجد ترابا غير تراب المسجد، ما بحك حيطان المسجد ويأخذ منها تراب. نعم. فإن لم يجد غيره، ما وجد إلا تراب جدران المسجد، نعم، لم يجوز له أن يتيمم به صيانة للمسجد. فلو خالف قال هو ما له عرفان، حكك شوية ترابات من الإبلة وطلعوا معه بعدين شوية تراب، وبعد ذلك تيمم به، صار حكمه غاصب لهذا التراب من المسجد. يا ترى ما حكم الوضوء في الماء المغصوب؟ ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح وحرام. صحيح لأنه أتى تراب طهور وبعد ذلك قام فمسح الوجه واليدين مع النية والترتيب، عند ذلك صار الأمر صحيحا. لما كان التراب ليس ملكا له وإنما هو ملك للوقف ارتكب حرام من هذه الجهة، تيممه صحيح وفعله حرام، كما لو غصب الإنسان ماء وبعد ذلك توضأ فيه فهو يضمن قيمة هذا الماء، وضوءه صحيح، لكن هذا العمل غصب هذا الماء حرام ولا يجوز بحالة من الأحوال. حطونا الإبريق هذا له الشرب، إذا ما خصص من أجل الشرب، فجاء بعض الناس فأخذه ليتوضأ به، هل يصح أن يتوضأ به ماء مسبا للشرب؟ وضوءه صحيح وفعله حرام. وضوءه صحيح من حيث أنه غسل أعضاءه ونوى وبعد ذلك وقام بأعمال الوضوء كاملة، نحكم على الوضوء صحيح لأنه يصح أن يصلي به، ولكننا نحكم من جهة أخرى أنه استعمل ماء مسبلا للشرب في قضية الطهارة، فهو قد فعل الأمر الحرام. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته، يعني من جدران وسقف وأرض إلى غير ذلك، للمجموع من الريح، عم يطلع هواء بجمع بقى كنار الشبابيك كنار بعض المسجد، فوجد بعض الهواء قد حمل ترابا إلى المسجد، ما حكم التيمم بهذا التراب؟ جائز ولا بأس به، للمجموع من الريح ونحوه. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد، يعني شلون ونحوه، نفضنا سجادة طلع منها تراب، ما حكم هذا التراب؟ منقول والله دول ترابات المسجد، يعني إذا نفض بقى خادم من المسجد نفض سجادة ورتبها، منقول له حرام عليك تكب الترابات؟ لا، هدول بالأصل مجموعين من غير مسألة الريح، فلو كان ذلك ترابا هل يصح التيمم به؟ يصح. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابا تيمم، يعني كان في منطقة وهذا البئر موجود في داخل المسجد، طيب إذا أراد أن يدخل إلى المسجد والبئر موجود في المسجد من أجل أن يخرج الماء يدخل جنبا، فماذا يفعل؟ دخول الجنب ممنوع، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول لما تعذر وجود الماء إلى المسجد، إلا يعني تعذر وجود الماء خارج المسجد ولا يوجد الماء إلا في المسجد، فماذا يفعل؟ نقول الآن خارج المسجد لا يوجد ماء، ماذا تفعل؟ تتيمم خارج المسجد فتدخل إلى المسجد متيمما بوسيلة من وسائل الطهارة، وسائل الطهارة إما الوضوء وإما التيمم، موجود خارج المسجد تراب وموجود الماء داخل المسجد، يتيمم خارج المسجد وبعد ذلك يدخل للمسجد طائرا بفعل التيمم. فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف يعني من ذلك الماء وخرج إن لم يشق عليه ذلك. لو طلع ربما من يقتله بسبب الماء، من يعني الأمور التي ذكرنا محاذيرها، خاف على نفسه، خاف على عضوه، خاف على ماله، خاف إلى غير ذلك، إذا خرج بهذا الماء لكن الأمان موجود في المسجد ويوجد مكان يستطيع أن يغتسل فيه داخل المسجد، في مانع من الاغتسال داخل المسجد؟ ما في مانع، خاصة يعني أما الكلام هذا كله في منطقة المسجد، في منطقة يعني المسجد الموقوف، أما والله واحد هلا جنوب داخل أحد العمال أو أحد المسافرين جنوب، كثير أحيانا يدخل عندنا في بلادنا لم يندرج هذا الأمر، أي أحيانا يأتي إلى قيم المسجد في مكان للاغتسال، والله في عندنا حمام اثنين إلى آخره كما يفعل في بعض البلاد، فيدخل إلى مكان الاغتسال، هذا المكان جائز أن يدخله، لا حاجة إلى تيمم ولا إلى شيء، العبرة في الدخول إلى المسجد مثل مكاننا هذا، في هذا المكان يتعذر لو كان الماء موجود يتعذر أن يغتسل في المسجد، وإلا اغتسل فيه ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما بحثه النووي في مجموعه بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيه. وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاء والمكفي لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل. احنا قلنا العبور جائز لو كان ما في ماء إلا في المسجد، وكل واحد حمل إبري ودخل للمسجد ليأخذ من بئر موجود داخل المسجد، فما حكمه لو كان جنوب؟ لا بأس في ذلك، يدخل للاستقاء كما يدخل العابر فيأخذ ذلك الماء ويخرج منه. طيب إذا كان الإنسان من الممكن أن يحترم في المسجد، طيب ابتداء النوم في المسجد مسموح أم ممنوع؟ قاعدين احنا في المسجد بعد صلاة العشاء وكل منا قام، هذا قام يصلي وهذا قام يذكر الله عز وجل إلى غير ذلك، أخذ بعض الناس يعني نعاس وأراد أن يقوم من أجل صلاة الفجر يقوي نفسه، فذهب إلى مكان في المسجد ونام أو نام في مكانه، حرام النوم ابتداء؟ لا يحرم النوم ابتداء، وقد فعله كثير من الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الصفة أين كانوا؟ في مسجد رسول الله ينامون ويأكلون، وبعد ذلك إذا وجد من أحدهم شيء من الاحتلام فإنه يخرج خارج المسجد ويغتسل. لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنوب، مداخل جنوب وينام، لا، نام طاهرا وبعد ذلك من المحتمل أن يستيقظ طاهرا أو أن يستيقظ جنوبا. لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنوب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة نعم وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من شأنه ألا يقر على خطأ، ولو كان نومهم في المسجد خطأ لمنعهم المصطفى عليه الصلاة والسلام من النوم في المسجد. لكن المسجد مخصص للنوم أم للصلاة؟ المسجد مخصص للصلاة وليس للنوم. لو دخلوا الناس كلياتهم وناموا في المسجد صاروا هيك مصطفين من المسجد مثل مصطف مثلا اللي يبرأ طنجرة معينة، ما فات واحد بعدين ملأ مكان يصلي في المسجد، فهذا الأمر ممنوع. وربما نجد ذلك الأمر في أيام الحج، عندما يدخل الإنسان إلى المسجد قد لا يجد مكانا للصلاة في ذلك المسجد بمنى أبدا لكثرة الناس النائمين فيه. نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم، ما ضيق لكن إله شخير عم يضرب لآخره، ما خلى واحد يعرف يصلي أو يعرف يقرأ القرآن، عند ذلك هذا مشوش عليهم، حرم النوم فيه. قاله في المجموع، وقال ولا يحرم إخراج الريح فيه، يعني إخراج الريح ريح الإنسان، يعني لو خرج منه ريح ففسد وضوءه. هل يشترط للإنسان في المسجد أن يحبس نفسه وأن يتضايق جدا من أجل إخراج الريح؟ لا يطلب منه فعل ذلك، لكن الأولى يشعر بنفسه أنه يحتاج إلى إخراج ريح أن يخرج خارج المسجد، حتى أيضا لا يزعج يعني من كان في داخل المسجد. فلقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يحك الأشياء النخامة طاهرة وليست نجسة، ومع ذلك حكها صلى الله عليه وسلم لتقزز الناس منها وجعل مكانها طيبا. والإنسان يجيب ملطف للجو لا ينزع يعني رائحة الجو في هذا المسجد، فرائحة المسجد طيبة عطرة، لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان ريحة الثوم والبصل من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، يعني إذا كان هذا من رائحة فمه، ومن هذا يقاس على هذه المسألة هذا الإنسان الذي له جوارب أحيانا رائحتها كريهة، فلو وقف في المسجد وأراد آخر أن يصلي فإنه يشم من سجاد المسجد رائحة الجوارب الكريهة المحمولة. ببعض الناس نقول له اخلع جواربك قبل الدخول من المسجد، اغسل قدميك وذلك الأمر حتى لا تؤذي غيرك من الناس. بعض الناس ربما من نفسه في المسجد يأتي إلى النفس في السجاد ويكون من المدخنين عافانا الله وإياهم، يعني بعد ذلك تشم رائحة كريهة. كذلك الإنسان في نهي أن يأكل ثوما ونهي أن يأكل بصلا، مثلا بتلاقي واحد ما في إلا عم يبعج من فجل من كذا، لا ينبغي عليه أن يحتاط في هذه المسألة فلا يدخل إلى المسجد إلا ولا يصدر منه أي أذان لإخوانه. بعد ذلك قال ويحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو المراد عند الإطلاق غالبا. نقول واحد محدث يعني حدث أصغر، عندما نقول جنوب يعني حدث أكبر. ثلاثة أشياء، والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة، يعني الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذول الأعضاء الأربعة، هذول عبارة عن ما يتوضأ الإنسان به، لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بهما، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح. يعني عندما نقول والله هذه الأعضاء، عندما نقول محدث أين يكون الحدث؟ شيء اعتباري قام بالأحداث بالأعضاء، أي أعضاء يقوم؟ قام في كل الجسم؟ لا، قام في هذه الأعضاء التي لو فعلها صح له أن يصلي، صح له أن يمس المصحف، صح له أن يتوضأ، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع النية والترتيب. وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة. كمان لو غسل وشه الآن هل اسمه متوضئ؟ لا، ما اسمه متوضئ، يعني بعد ما غسل وشه في الوضوء بصح أنه يحمل المصحف هيك أو يكون مصحف موجود يحطه على وجهه؟ لا يصح، لأنه الآن ليس متوضئ، يعني لا يعتبر وجهه متوضئ ويده يعني أيضا في حكم الوضوء وفي حكم الطهارة إلا بعد تمام انتهائه من قدميه. عند ذلك نقول له انتهى الآن وضوءك، يعني الوضوء لا يتجزأ في الأعضاء. قل والله هلا خلاص القسم الفؤاني خلاص، بعدين القسم اللي بعده تبع الإيدين، لا، لا يقسم الجزء، لا يفرق ما بين أعضاء الوضوء. لو فعل كل أعضاء الوضوء إلا مسح الرأس فهو ليس متوضئ، لأنه لا يسمى متطهرا. وقد قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض. الصلاة هذه لا يجوز أن يقربها الإنسان إلا متوضئا طاهرا، كذلك الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام تعظيم كتاب الله عز وجل مسا وحملا، كذلك يعني ينبغي عليه أن يكون متوضئا. تنبيه، قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر، وبه صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده. يعني أكبر لو اغتسل يعني في هذه الحالة فإنه لا يصح منه حتى ينتهي من مثل المرأة حتى تنتهي من حيضتها، لو اغتسلت فهي باقية في حيضتها. أما الجنوب فلو اغتسل فإنه يذهب يعني تذهب جنابته، وأما غير المتوضئ إذا توضأ فإن حدثه يسمى بحدث أصغر. آخر شيء في كتاب الطهارة نتركه للغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي خاتمة باب الطهارة.